الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. عندنا من الأحكام الشرعية تكلمنا على قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الكلام على السحر، وقلنا بأن السحر كفر، وبعض عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته بعض العلماء يفرق بين السحر الذي يستخدم فيه المرء العقاقير الطبية وخدع النفس وخدع العين بين الناس، وبين الذي يستخدم فيه الشياطين. وهذا تفصيل يعني له أثر، وتفصيل أراه أنه الأقرب إلى السنة، وهو تفصيل الشافعية. أما القول بعموم كفر السحر فهذا أيضا فيه نظر، لأنه الشرع جاء بذلك. يعني ترون من المسائل المهمة التي نتكلم فيها في هذا الباب هو أنه تعميم القول بالسحر أنه كفر قد ينزل فيه من ليس منه، وقد أيضا نخرج من الملة من لا يستحق ذلك. فمسألة الحيطة والنظر إلى مسائل العبادة يعني أو العباد وعدم التسرع في إخراجهم من دائرة الإسلام، هذا من الأهمية بمكان. إذا نقول مسألة التفصيل في السحر هو الأصل والأصح في هذا الباب، وهي على حكم من أحكام الشرع في سورة البقرة. وقلت بأن سورة البقرة ممتلئة بالأحكام المهمة جدا، لا سيما الأحكام المعاملات، وأنا رسالة الماجستير كانت في أحكام المعاملات في سورة البقرة، فاسمحوا لي أنا كنت شرحت منها أجزاء، فسأتم شرحها إن شاء الله أيضا مع كتاب آيات الأحكام في القرآن. كان فضيلة الشيخ الزحيري قدم لي لها، ولما قرأ الرسالة في سورة في المعاملات سورة البقرة قال: أنا ألزمه بأن يفعل ذلك في جميع سور القرآن، فلعلي أخذ بنصيحته وأنا يعني أمشي قدما، لا سيما المعاملات مهمة جدا في هذا الباب، أحاول قد إمكان إن شاء الله أن أمشي بها أيضا قدما في هذا الباب. من سورة البقرة لا أخرج منها إلا بكلية الأحكام. سورة البقرة ممكن تجلس معنا سنين طوال، لأن فيها أحكام عظيمة جدا، وأحكام عقدية، أحكام أصولية، أحكام مقاصدية، أحكام فقهية، وهذا لمن فتح الله عليه في كتاب الله جل في علاه. وإلا فكما قلت دائما، إن أردت أن تكشف ما أنت فيه من الإتقان انظر كيف أنت يعني بينك وبين كتاب الله جل في علاه. فنسأل الله جل في علاه أن يحفظكم، رضي الله عنك أبا الوليد. نعم، هنا قال ممتاز، شوف كريم تأدب معنا، قال: أنت بتشرب الشمال ولا هي الصورة كده؟ لا، هي الصورة كده، لأن أنا بشرب باليمين، الشمال هذه ما زالت فيها بعض العجز، لأن أنا عامل فيها حادث ما أستطيع حتى أحركها تحريك حر، يعني ما زلت إلى الآن المسألة فيها صعوبة علي. جزاك الله خيرا أحسن الله عليكم. عليكم السلام وبركاته. جزاك الله خيرا أحسن الله عليكم. يعني من كان ناصحا أمينا مؤدبا في نصيحته يجعل القلب يذوب، لا سيما من كان أيضا له علاقة، هو مش متصوف لكن له علاقة مع ربه، عندما ينصح في الصميم ينصح، يعني حتى ولو كان بيفر ويهرب لكن نصيحته بتدخل سويداء القلب. يعني لو يعلم من ينصح ماذا فعلت بي نصيحته الآن، أنا أخشى أن أغير وجه حياتي بأسرها. نعم، جزا الله خير أحسن الله. عامة قلنا مسألة التفصيل في السحر لأنها مسألة من الأهمية بمكان، لأن من ثبت إسلامه بيقين يصعب جدا أن تخرجه من دائرة الإسلام إلا بيقين، وهذه مسائل عقائدية من الأهمية بمكان. أنا أدين الله، قواعد مهمة أدين الله بها، أولا أنه الانحراف العقدي يذهب العلم ويظهر ضعف العالم، حتى ولو كان أفقه الناس أجد انحرافات فقهية متابعة للانحرافات العقدية. الأمر الثاني، علم المتقدمين هو العلم، علم المتأخرين ما هو إلا ظل الرأس، والاعتماد على المتأخرين ضياع، والحق أن المتأخرين أفسدوا كثير من من العلم أو من الفقه كما قال. هذا ليس بقول طبعا، هذا قال قاله الشاطبي، قاله ابن القيم، قاله ابن تيمية، ابن زمية أو ألمح به. الغرض المقصود أن هذه قواعد وقوالب للعلوم حتى نتقن هذا الباب. ونسأل الله للفعل أن يجعلنا من الراسخين في العلم، أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات ما دامت الأنفاس تدخل وتخرج، فالتوبة أقرب ما تكون إلى ربنا، فإنها أحب إلى الله جل في علاه وأفرح من الرجل الذي يعني ضلت راحلته فشارف على الهلاك ثم وجدها أمامه. هل يباح تعلم السحر وتعليمه؟ هذه المسألة الثانية في مسائل السحر. سنتكلم أيضا على توابع مسائل السحر وسحر النبي صلى الله عليه وسلم للرد على البدعة والضلالة، المعتزلة الجدد اللي احنا عايشين فيهم الآن، المقلدة الجدد والمتمذهبة الجدد والمعتزلة الجدد. كل هؤلاء لو نظرت المعتزلة نحو الشرع جانبا وجعل العقل مقدم على النقل، المتمذهبة الجدد هم الذين قد غالوا في الأمر، فهؤلاء أيضا جعلوا المذهب فوق السنة وأمام السنة لغاية ما يهدموا التوحيد بعد هدم السنة بسبب التعصب المذهبي المزموم الذي معلوم، وبسببه ردم بيت الطبري وألقوه بالحجارة بسبب التعصب المذهبي. الغرض المقصود أيضا الانحرافات العقدية كالأشعرة وغيرهم. الأشعرة طبعا يطلبون دماءنا يعني خلاص يتكالبون الآن لأمور معينة حتى مش يضايق علينا حتى يعني ننتهي، ولكن أيضا ما دامت الروح في البدن لن نسكت على الانحراف العقدية، وهم أهل أيضا ضلوا لأنهم حرفوا كتاب الله جل في علاه وحرفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أم المصائب. هذه أيضا فيها جناية على النصوص. المعتزلة الجدد يتكلمون على السحر ويقولون بأن الجن لا يتلبس بالإنس، ويقولون أيضا أن ما في سحر، ولو قلت أنه في سحر يبقى إذن بطلت المعجزة وانتهى الموضوع وما في وحي وما في نبوة. هذا أقصى ما يصلون إليه، أقصى ما يقولون به المعتزلة، ما يقول أو ما يقولونه المعتزلة على مسألة السحر في هذا الباب، وهل سحر النبي أم لم يسحر النبي. هذه المسألة التابعة التي ستأتي، هل يباح تعلم السحر أم لا. هذه المسألة المفروض أن يكون فيها ما يكون فيها أكثر من قول. المسألة هنا تعلم السحر لابد أن يكون أن تكون الحرمة هو القول المتفق عليه، لأن الآية ظاهرة ومن خالف الآيات أو ظاهر الآيات لابد أن تكون له قرينة قوية تجعلنا نقول بأنه عنده من القرائن ما تجعله كذلك. فالمسألة ليست بلينة أنك تخالف ظاهر القرآن، مخالفة ظاهر القرآن هذه المخالفة من الصعوبة بمكان، لأنها تجعل إنسان أبعد ما يكون عن ربه جل في علاه. الله جل وعلا يقول وما قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ولكن الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فإذا الآيات تثبت أن السحر وتعلم السحر كفر، فكيف تطرح هذه المسألة؟ هي تطرح هذه المسألة لبعض المتأخرين برضو تكلم بها، والفخر الرازي تعلمون له طمات كبر غفر الله له، ولذلك تفسيره يحرم الاطلاع عليه إلا لمن أتقن عقيدة وعلم بقول أهل السنة من قول أهل البدعة. فقال الفخر الرازي قال بجواز تعلم السحر، عجيب جدا أنه يقول بذلك لكنه قال بهذا، قال بأن تعلم السحر مباح، والدليل على ذلك شوف الدليل عندما يغلق الله الفهم على عالم، عشان تفهم الأعاجيب عندما يغلق الله الفهم على عالم. يقول تعليم الملائكة السحر للناس حكاه القرآن، نعم، وهذا جائز لأنه يمكن أن يستفاد به، لا سيما أن البعض يقول يتعلم السحر لدرء السحر، وهذا أمر ليس قريبا، يعني يقال مثل هذا القول، قول فيه ما فيه من الضعف النظري، وفيه ما فيه من الضعف العقدي، وفيه ما فيه من الخطأ البين. وجمهور أهل العلم المتفق عليه من المتقدمين والمتأخرين بأن تعلم السحر حرام، لأن القرآن الكريم قد يعني تكلم عن تعلم السحر في معرض كلامه بالذم لا بالمدح، بل بين أن من تعلم السحر أو من هجم على مثل هذه القضية فإنه إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولذلك إن قيل من الإمام الرازي أنه يعني تعلمه جائز وفيه الفائدة فقد قال علماؤنا بأن العلم شريف والسحر فيه كفر فكيف يرتقي إلى الشرف بل السحر فيه القبح. وقد قال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. العلة ما العلة في الآية؟ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين من بابل هاروت وماروت وهو فتنة عظيمة. فهو إن لم يكن في ذاته محرما فهو وسيلة إلى المحرم، لأنه من تعلم السحر لابد أن يستخدم الجن، ومن استخدم الجن لابد أن يصرف عباد له. قال الله تعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها. فلابد إذا تمتع الإنسي بالجن أن يتمتع الجن بالإنس، لا يمكن أن يعطيه ما يتمتع به إلا أن يتمتع به. فيتمتع به أنه يستهزئ بالقرآن، أنه يصرف له عبادة من العبادات التي لا تصرف إلا لله جل وعلا، هو يمتعه بخوارق العادات التي قدره الله عليها سبحانه جل في علاه. وكما قلت بأن السحر ليس الكلام على الحرمة، السحر تعلمه كفر، السحر تعلمه كفر، ومن تعلمه فقد كفر سواء استباح أو لم يستبح، لأنه قال فلا تكفر، لأنه وسيلة إن لم يكن كفرا كما قلنا فهو وسيلة إلى الكفر. هذا الحكم الثاني في المسألة، وهو مسألة التعلم السحر يجوز أو لا يجوز. لولا كلام الفخر الرازي قلنا الإجماع على أنه لا يجوز وأنه حرام لأن تعلم السحر كفر. الحكم الثالث هو الحكم المشهور وهي مسألة قتل الساحر. فالساحر إذا أخذ الساحر من قبل ولي الأمر فهل يقتل أم لا يقتل؟ طبعا أصلا ما يجوز بحال من الأحوال إذا وجد الساحر أن أحد المسلمين يفعل ذلك، وهذا افتيات على ولي الأمر وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. اتفق السلف على وجوب قتل الساحر، ونص بعضهم على كفره لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى كهانا أو عارفا أو عرافا أو ساحرا، وهذه الزيادة فيها نظر، لكن صحيح أصل الذي في الصحيحين من أتى كهانا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. ومع ذلك اختلفت أنظار العلماء في مسألة حكم الساحر، فجاء عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال الساحر يقتل إذا علم أنه ساحر ولا يستتاب، يعني لا توبة له، جعل فوق الزنديق، ولا يقبل قوله أنه يعني أنه سيترك السحر وأنه سيتوب منه، يقتل فدمه حلال، دمه حلال ما دام قد أقر بالسحر. فكل ساحر وساحرة لا بد أن يقتل. والأحناف أشد الناس في هذا الباب. شوفوا الأحناف عندهم إرجاء في الإيمان، ومع ذلك انظروا إلى كتب فقهاء الأحناف، أشد المذاهب في الكلام على الردة الأحناف، علي بن علاب، فهم يرون أن السحر ردة والقتل واجب لكل مرتد لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، مع أنهم أصلا في أصل مذاهبهم أنهم يرون بأن المرأة لا تقتل، لكن تكلموا عن السحر بالذات، قالوا الساحر والساحرة لهم سعي فساد في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، فقالوا يقتل الساحر والساحرة. كما مالك أيضا قال بقول الأحناف وقال الساحر يقتل ولا يستتاب، الساحر يقتل ولا يستتاب. المسألة مرتبة على الكفر. أحمد أيضا يقول بمسلم أن السحر يقتل، والأئمة الثلاثة قالوا بأن السحر كفر، فإن كان كفرا فإذا لابد أن نقول بأنه إن كان السحر كفرا وهذه ردة فوجب القتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وهناك أدلة خاصة في مسألة القتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا كل ساحر وساحرة، وهذا أيضا فيه نظر، لأنه ورد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه بعث في الأمصار فقال اقتلوا كل ساحر وساحرة، وورد بسند صحيح أيضا عن حفصة رضي الله عنها وارضاها أن جارية أملها أن جارية سحرتها فقتلتها حفصة بمرأة ومسمع من يعني الصحابة، ولقالوا الأمر أنها هي أخص من ولي الأمر، هي ولية الأمر لها فقتلتها. فإذا يعني حد الساحر ضربة بسيف، وهذا الحديث الذي جاء وإن كان فيه كلام على رفعه. كانت قصة عجيبة من جندب الخيص، جلس أمام ولي المدينة وقام ساحر يأخذ جنا يضرب رأسه فتتدحرج فأخذها فيضعها مكانها مرة ثانية ثم يضرب رأسه فتتدحرج، فحتى قال حتى قام جندب وقال له أخذه هو وضرب رأسه ثم قال ارجع برأسك هنا الآن، هذا بين يدي عامل السلطان أو وكيل ولي الأمر له الولاية في المدينة، ضرب رأس الساحر أمامه وقتله. فحبسه الولي، حبسه لأنه لما رجعوا إلى سلمان الفارسي قال كلاما عجيبا، قال أخطأ جندب افتات على ولي أمره، وأخطأ ولي الأمر كيف يترك هذا المنكر وهذا المرتد أمامه. فهنا كان التخطئة لجندب لا للقتل ولكن للافتئات على ولي الأمر. الإمام أحمد يعني كما قلت يقول بكفر الساحر ويقول يقتل، لكن الكلام هنا على تقبل توبته أو لا تقبل توبته، فإنه هذه مسألة فرعية، لكن التأصيل أن أحمد وأبا حنيفة ومالك يقولون بقتل الساحر والقتل على الردة. أما الإمام الشافعي فقال المسألة على التفصيل، سترجع للتفصيل الذي فصلناه للشافعي، أن الشافعي قال ليس كل السحر ليس كل السحر كفرا، فقال إن كان يكفر بسحره فإنه يقتل ردة، وإن كان أيضا قتل بهذا السحر يقتل قصاصا، ففرق بين الردة وبين القصاص. إذا المسألة هنا الاتفاق على القتل، الخلاف بين العلماء كما قلنا في مسألة القتل. أما الأحناف فقد قالوا بكفر، فقالوا بكفر الساحر ولا توبة له وأنه يقتل، ذلك باستواء أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. وأما المالكية فقد قالوا بكفر تارك بكفر الساحر المسلم وقتله دون الاستتابة، لكنهم لم يقولوا بقتل من أهل الكتاب، هذا أمر هين. وأما الحنابلة فقالوا بقتله ردة، وهل يستتاب أو يستتاب رواية تاني عن الإمام أحمد. أما الشافعي فقد فرق كما قلنا ولم يقل بكفر تارك بكفر الساحر إن لم يكن سحره مستخدما فيه الجن، فعلى التفصيل الذي فصله على ما قلنا قبل ذلك. نعم، فيكون والراجح في هذا الباب بأن التفصيل هو الأعدل هو الأقرب. نحن ننظر في فعله، إن وجدناه استخدم الجن لا خفة اليد ولا ضرر على الآخرين فهذا لا يقتل لأنه لا يكفر، لكن لولي الأمر تعذيره. وإن وجدناه بالسحر يستخدم الجن فيقتل به، وهذا وارد القتل به وارد، فيقتل به قلنا إذا كان يقتل به فإنه يقتل بذلك، يقتل قصاصا أم يقتل ردة على أيضا غرار تصنيف السحر. فإن قلنا حكمنا بكفره على سحره هذا فيقتل ردة، وإن قلنا بعدم كفره وأنه بسحره استخدم عقاقير معينة وأنه لم يستخدم كفرا لكنه قتل المسحور يقتل به قصاصا، هذا قول الشافعية. طيب، بيبقى لنا أيضا مسألة أخرى من المسائل المهمة، وهي مسألة سحر النبي أو لم يسحر النبي. يعني هذه المسألة مسألة مهمة جدا في هذا الباب، وانتهينا إلى الكلام على أنه توبته لا تقبل، وهذا قول إما الثلاثة وقول الصحابة صراحة في هذا الباب، وإن كان يعني الأرحم عليه أن من تاب الله عليه، لكن الكلام هنا سحر النبي أو لم يسحر النبي. الحق أن نقول بأن الأدلة قد ثبتت في سحر النبي صلى الله عليه وسلم، قد قلنا بأن النبي قد سحر، نعم سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحره لبيد ابن الأعصم، وهذا السحر قد أثر في النبي، نعم أثر في النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا شبه يعني نرجئها إلى الدرس القادم، شبه للمعتزلة الذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصحر، بأن النبي لم يصحر، نعم، وأننا لو قلنا بسحر النبي صلى الله عليه وسلم رددنا الرسالة بذلك. ألقي الشبهة أم أتركها إلى الدرس القادم؟ متهيألي العقل يقول أتركها للدرس القادم حتى ننهي المسألة على هذه الآيات العظيمة في الكلام على مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أن نقول السحر موجود والسحر واقع نعيشه الآن، وكثير من إخواننا الأفاضل وأخواتنا الفضلات قد يعني تأثرنا تأثرا شديدا جدا بهذا السحر، وترى يعني لا ترى منهم يعني ما يفيد بحال من الأحوال علاجا، لأنه السحر يقوى والعقيدة لا تقوى، فيحدث ما يحدث من السقوط لكثير. أخونا شيخ فتحي يقول لكم ما ترى في هذا الباب، يعني السحر منتشر جدا والتأثر به شديد جدا، وكثير من إخواننا ما عندهم إلا إلا إلا إلا حسن الاعتقاد حتى يكون الخروج من هذا الباب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء.